خد هي وحما على يا لن بلد بي كل الفضائل جمعت سيدنا محمد لغتك تلك المدينة لا أخول سواها سيدنا محمد برمك مدينة جرجب وحباء فضلا منه أعظم جاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جلت فضائله فلا تتنا والله شرفها بأحمد طه قصب سري ما بكر سمالي قفلني مقل باي برم دارجي أنا كسب سيدنا محمد

dinal wara begna la ay begna la sabiyan di begna ay begna la arhadar adu war khawd al ibad dili aya jaragam min al qalbi dol mak ay begna la ay begna la ay wara begna la ay begna la safa ay begna la ay begna la inna wa irada launa inna wa irada launa atana ana min narihi tara nabil alam jol maka Mustafa sapu sidna muhammad jogal taxaw Boram lima zin bi boram lotek madikam madam bayu sirin baba kersi bayu alaji abdul baram 93 ans zero fat man alaji malik lak mogi munul ñak yepp bokk san asaman si sufi su kersi xoram si telasi farmasi yalla sax ñi sant ci la faral deglul cheikh bu qul a'udhu bi rabbin nasi malikin nasi illahi nasi min sharri alwaswasil khannasi alladhi yuwaswisu fi sudurin nasi min al-jinnati wan nasi wan nas kusab alaji malik jogol taxaw jogol taxaw wa mokki fi la koy yamale jogal jogal suma len toppe do ma dem waxal ci ki baye cheikh waxal ci ni ne baye ñu suma len toppe do ma dem waxal ci ni ne baño mam alaji malik neena ku soppu alaji malik ya ana soppe mam sayyid haji malik lo bakare darama ram lo ma jamba yusir baba kerbe ku soppu alaji malik jogal taxaw dum dum mayat dam lang mu dal wona wallahi yai de em sugar kai bula bakka yai yat dam na yai de sugar kai bula bakka na ga de na yai de sugar kai bula bakka mun law mun sal yap mak mai gelang gelang Domi amday galang galang bus mondaw moñu sar yap mak moy galang galang ki baruna ki baruna galang galang galang galang